إلا الحطام إلا الحطام أصبحت والجو غيم قلبي يعانق هوى والبرد ما له شكيم إلا الحطام هو دوا إلا الحطام هو دوا دقيت رقم النديم البر هو مشتهى يا زين روضة خيم والجيب دربه مشى والجيب دربه مشى أصبحت والجو غيم قلبي يعانق هوى والبرد ما له شكيم إلا الحطب هو دوا إلا الحطب هو دوا اطلع فيها هضيم والسلي كالسما ريح الخزامى يهيم والشيح يملى الفلا والشيح يملى الفلا الحطب هو دوا إلا الحطب هو دوا والنار تعطي ضريم يا زين عودا غضا نذنب وقت نقيم وقت الصلاة الصلاة وقت الصلاة الصلاة أصبحت والجو غيم قلبي يعانق هوى والبرد ما له شكيم إلا الحطب هو دوا إلا الحطب هو دوا قلب بصرك الفهيم فيما عطانا الإله واحمد رحيم كريم واسجد لمن ذا عطى واسجد لمن ذا عطى أصبحت والجو غيم قلبي يعانق هوى والبرد ما له شكيم إلا الحطب هو دوا إلا الحطب هو دوا أصبحت والجو قلبي يعانق هوى والبرد ما له شكيم إلا الحطب هو